الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الأكل في المسجد؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إذا أخذ كافة الاحتياطات عن تلويث المسجد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان معتكفا يأكل في المسجد، يأكل ويشرب في المسجد في مكان اعتكافه، فلا حرج إن شاء الله على الإنسان أن يأكل أو يشرب في المسجد، لكن شريطة ألا يلوث بطعامه وشرابه أرضية المسجد، والله أعلم.